قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشر. قال رحمه الله: عن وهب بن كيسان، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال: ويحك. فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كل راع، كل راع مسؤول عن رعيته. بالنسبة لحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوج راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن مال سيده. هذا متفق عليه، الحديث هذا متفق عليه، وقد جاء بمعناه من حديث أبي هريرة، ومتفق عليه من حديث معقل بن يسار، وهو متفق عليه من حديث ابن أبي موسى، هو عند البخاري في التاريخ من حديث أنس، وهو عند النسائي رحمه الله، وقد جاء أيضا عن صحابة آخرين كأبي لبابة وغيره. هنا القصة هذه صحيحة، الإمام الألباني صححها رحمه الله. القصة هنا عن وهب بن كيسان، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رأى راعيا وغنما، راعي غنم، رأى راعي وغنم بمعنى أنه يرعى الغنم، قد يكون راعيا وما معه غنم، لكن كان راعيا في ذلك الوقت لغنم في مكان قبيح. المراد بالمكان هنا أنه مكان قليل الماء وقليل الراعي، أن الراعي فيه والماء فيه قليل. قال: ورأى، أي ابن عمر، مكانا أمثل منه، أي أحسن، فيه الراعي وفيه الماء أحسن من ذلك المكان الذي كان فيه. فقال له، أي ابن عمر قال لهذا الراعي: ويحك يا راعي. هذه كلمة من الكلمات التي تقولها العرب من باب الزجر للشخص والتحذير: ويحك يا راعي، حولها، أي إلى المكان الأفضل في الرعي. قال: حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. لا إله إلا الله، هذا الحديث كلكم راع إلى آخره يعد من الأصول العظيمة في من الأصول العظيمة في الأدلة على أن كل من وكل إليه شيء وكلف بشيء أنه مسؤول عن ذلك، أنه مسؤول عن ذلك. وهذا الحديث هو أصل عظيم في باب الولايات، في باب الولايات، وهو أعم حديث في باب الولايات لما فيه من التفصيل. فمن كانت ولايته ولاية حرب، ولايته ولاية شرطة، ولاية حسبة، أي ولاية من الولايات فهو داخل في هذا، فهو داخل في هذا الحديث. فإذا كان العبد قد دخل فيه فمن باب أولى أن يدخل فيه، كل حر له ولاية صغرت أم كبرت؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينزل هذا الحديث على راعي الغنم، ما هو راعي أحدا من الخلق أو مجموعة من الخلق، إنما هو راعي غنم، فينزله عليه. فمن باب أولى أن ينزل هذا الحديث على كل من له ولاية على أحد من المسلمين أو على أكثر من ذلك، أو على أكثر من ذلك، أنه مسؤول عما ولاه الله عز وجل عليه، وأنه مطالب أن يقوم برعاية ذلك المولى عليه والمحافظة عليه والقيام بحقه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كره أمثال السوء. قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، السوء والسوء، وهنا الذي ضرب به السوء المثال السيء. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا حديث ابن عباس مشهور، وهو أشهر حديث في هذه المسألة، وهي مسألة الرجوع في الهبة، وهذا الحديث هو أصل هذه المسألة، هذا الحديث أصل هذه المسألة. وحديث ابن عباس هذا رحمه الله له طرق كثيرة، ذكر مجموعة منها الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. وقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عمر، من حديث أبي هريرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث هنا: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وقد جاء بلفظ من يقول، قد جاء بلفظ من يقول قم، من يقول، من رفع يده، من رفع يده قم، أنت رفعت يدك قم، أي نعم أنت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا ليس لنا مثل السوء، أي لا نقبل التمثيل لنا بهذا، وهو التمثيل بالكلب. الكلب يعني مما يحصل من أنه يتقيأ ما في بطنه ثم يرجع يأكل ذلك، هذا شيء مستخبث، يعني لو حصل عند الشخص أنه لو تقيأ ما في بطنه ثم رجع يعني يأكله من جديد. الرسول يقول هنا: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته، الكلام على الهبة، الشخص يهب، يتبرع، يتصدق لشخص أو لأكثر بشيء، وكان الواحد رجلا، امرأة، دولة إلى غير ذلك. قال: ليس لنا مثل السوء، مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا التمثيل للتنفير، هذا التمثيل للتنفير، لتنفير المسلم عن أن يرجع في هبته، وأن يطالب بما وهب، أن يطالب الموهوب له بما وهب له. أنا أعطيتك كيس، أريد حقي الآن، أنا قد تراجعت عن ذلك. هذه المطالبة بالرجوع في الهبة كما سمعت لا تجوز. وقد نص ابن عبد البر رحمه الله وابن قدامة وابن رشد وابن حجر والصنعاني وغيرهم على أن الرجوع في الهبة التي هي صدقة لا يجوز، نصوا على الإجماع على أن الرجوع في الهبة التي هي صدقة، شخص أعطى هبة متصدقا بها، هناك هبة يكون الغرض منها العوض، يكون الغرض منها العوض، شخصا يهدي فلان بهدية ليهدي له بهدية أخرى، هذه هبة بعوض. هناك من يهب لشخص شيئا من باب الصدقة عليه، أنه يتقرب بذلك إلى الله، أعطي له هذا يعني رحمة وطلب للأجر والمثوبة من الله. فمتى كانت الهبة كما سمعت من باب القربة إلى الله لا يجوز الرجوع فيها، وهذه مسألة مجمع عليها والإجماع متقرر في ذلك. جاء في حديث ابن عباس هذا عند أبي داود والنسائي وابن الجارود وغيرهم زيادة، إلا الوالد فيما أعطى ولده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا ما أعطاه الوالد لولده. هذا الاستثناء لهذا العموم. إذا كان الوالد أعطى أحد أولاده عطية ولم يعطي الآخرين مثله، هنا يرجع عن هذه العطية وعن هذه الهبة، ما دام أنه لا يعطي الآخرين مثله. الحديث متفق عليه عن النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، في لفظ بين أولادكم. والقصة قال النعمان: قال أراد أبي أن يعطيني نحلة، فجاء إلى أمي فأخبرها بذلك، فقالت أمي: أشهد رسول الله على ذلك، أي قل إذا بلا رسول الله وقل يا رسول الله أنا أشهدك على أني أعطيت النعمان كيت. فذهب بشير والد النعمان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبره بهذا الذي أراد أن يفعله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل نحلت أولادك مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذا الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم هو أصل هذه المسألة، هو أن الهبة والعطية للأولاد المطلوب أن يكون ذلك بعدل، بعدل، فلا يعطى هذا ويمنع ذاك من أولاد الشخص. فإذا لم يعطي الكل عطاء متساوية فيرجع عن العطية التي قد أعطاها لأحدهم، وهذا الرجوع خاص بهذه المسألة. كذلك أيضا ذكر الإجماع بعض العلماء على أن من أعطى ووهب لذي رحم أنه لا يرجع عن ذلك، لا يرجع عن ذلك، فلا يقاس على رجوع الأب في هبته لولده، لا يقاس بقية الأرحام وبقية الأقارب، بل تبقى القضية هي أن من وهب لأحد من أرحامه أو أقاربه هبة لا يرجع عن ذلك. لماذا؟ لأن هذه الهبة من باب الصلة، من باب الصلة وفعل الخير، فالرجوع في ذلك قد يؤدي إلى سوء وشحناء وبغضاء وتهم وظنون إلى غير ذلك، فلا يرجع عن ذلك. وهذه المسألة أيضا مجمع عليها والإجماع قائم فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته، أو العائد في هبة العموم، كالكلب يرجع في قيئه. وهذا الأمر المستقدر عند الكلاب، لا تعرف الكلاب، لا يعرف هذا إلا في الكلاب، لا يعرف هذا إلا في الكلاب، لا يعرف هذا في بقية الحيوانات. وهذا يدل على يعني ما عليه الكلاب، وهذا واضح، من استلذاذ القاذورات، من استلذاذ القاذورات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا أيضا ما يتعلق بمسألة الهبة، أن الشخص يفرق بين مسألتين، بين الهبة لأولاده هذه لا بد فيها من عدل كما سمعتم قبل، وبين أنه يعطي أحد أولاده ما لم يعطي غيره من أولاده لأمر استدعى ذلك. فمثلا لو أن ولدا أصيب بأمراض فعالجه بمبالغ كبيرة، فلا يحق لبقية الأبناء أن يقولوا أعطي لنا مثل ما أنفقته في معالجة أخينا فلان، لأن هذا شيء فوق الرأس، هذا شيء فوق الرأس، ليس باختيار الأب ولا الأمر بيده، إنما هو أمر نازل به ونازل بولده. وهكذا لو أن الأب أعطى لأحد أولاده مالا باعتبار واصل الدراسة، ولد ما عنده اهتمام بالدراسة وآخر مهتم بالدراسة خصوصا إذا كانت دراسة نافعة، فأعطى له ما يواصل به دراسته، هذا لا يشرع لبقية الأولاد أن يقولوا أعطي لنا مثل ما أعطيت لأخينا. إن تعلموا، إن دخلوا في التعلم يعطي لهم مثل ما أعطى لولد هذا، إن كانوا ما عندهم رغبة ولا يعني استعداد للمواصلة لا يلزم ذلك عليه. كذلك أيضا جاء وقت تزويج الولد فزوج الولد، هذا واجب على الأب أن يزوج ولده متى كان الأب قادرا ومتى كان الولد محتاجا للزواج. فهنا إذا قدر الله أن الأب عاجله الموت وما قد زوج بقية الأولاد، والأولاد الباقون ما يزالون صغارا، لو صاروا كبارا بالغين محتاجين إلى الزواج وهو يقدر على ذلك يوصي بحق زواجتهم، لكن لو كانوا صغارا وقال قائل اعمل لهم بحق زواجتهم كما أنك قد زوجت فلانا، هنا لا يلزم عليه أن يعمل. لماذا؟ لأنه ما صار مكلف بتزويجهم في ذلك الحين، لأنهم غير بالغين ولا يدرى أيعيشون أم لا يعيشون، ولا يدرى كيف تكون الأحوال إذا عاشوا إلى وقت حاجتهم إلى الزواج. هنا لا يلزم الأب أن يوصي بكذا بحق زواجة الصغار ما داموا صغارا، خلاف لو صاروا بالغين وهو يقدر، فمن باب أداء الواجب عليه، ما هم باب الهبة، من باب أداء الواجب عليه أنه يوصي بحق التزويج لفلان من رأس التركة، وهذا إذا صار متقررا عليه أن يزوج هذا الولد. قال هنا باب ما ذكر في المكر والخديعة، باب ما ذكر في المكر والخديعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا الحديث هو عند الترمذي وأبي داود والحاكم والبيهقي في الشعب عند أحمد وغيرهم، وعند الطحاوي في شرح في مشكل الآثار وغيرهم، وهو حديث حسن، وهنا الألباني صححه رحمه الله. هذا الحديث كما سمعتم قال عليه الصلاة والسلام المؤمن، المراد بالمؤمن هنا المؤمن القوي في الإيمان، المؤمن التقي، المؤمن الصالح، المؤمن الطيب، هذا هو المراد، لأنه بمقابل ما بعده يستدعي التفسير المؤمن بهذا، يستدعي التفسير للمؤمن بهذا. قال المؤمن، ولا شك أن المؤمن إذا أطلق هذا اللفظ يدخل فيه كمال الإيمان، كمال الإيمان. قال المؤمن غر كريم، هذه لفظة غر للعلماء فيها أكثر من تفسير، فمنهم من قال كالطحاوي هو الذي لا غائلة فيه، أي ليس في باطن غوائل، غوائل الحقد والمكر وما أشبه ذلك من الأمراض، وليس باطنه خلاف ظاهره، وليس باطنه خلاف ظاهره. وقال ابن الأثير رحمه الله المراد بقول غر، المراد بقول غر كريم أي قليل الفطنة للحيل التي يتوصل بها إلى الشر. المؤمن القوي والمؤمن الصالح يكون عنده معرفة بالشر، هذا شر وهذا كذا وهذا، معرفة والنفور عن الشر، لكن لا يعرف ما عند الناس من طرق وحيل توصل إلى الشر، فقد يأتي له الخب الفاجر اللئيم بأشياء يصورها أن مظهرها طيب، فيوافق المؤمن على هذا المظهر لأنه بما هو عليه من طيابة يظن أن الناس على هذه الطيابة، يظن أن الناس على هذه الطيابة. وهذا الفاجر اللئيم قد استعمل الدسيسة، الحيلة، المخادعة، الغش. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن غر كريم. السؤال هذا مدح ولا ذم؟ المؤمن غر كريم هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح، هذا مدح للمؤمن. ولا شك أن المؤمن يحرص على أن يتعرف على الشر بالتفاصيل، بالتفاصيل. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الفوائد وفي غيره من كتبه أن الناس في معرفة الشر على أربعة أقسام، منهم من يعرف الشر معرفة مجملة، ويعرف الخير معرفة مجملة، فهذا عنده تقصير في كلا الأمرين، فيبقى عنده ضعف في باب الخير، وعنده توجه وتعاطي لما يتعاطاه من الشر. الصنف الثاني من عنده معرفة بالخير بتفاصيله، وليس عنده معرفة بالشر إلا مجملة، وهذا قد يقع في شرور بسبب أنه لا يعرف تفاصيلها. أما بالخير فهو يعني على يعني قيام بذلك حسب المعرفة. والصنف يعرف الشر بتفاصيله ولا يعرف الخير إلا مجملا، لا يعرفه بتفاصيله، فهذا يبقى عنده نقص في معرفة الخير، فيبقى كالمثبط والمكبل والمقلل من شأن الخير لعدم معرفته بتفاصيل الخير ومنافع الخير بالمعرفة المفصلة. القسم الرابع من عنده معرفة بالشر مفصلة ومعرفة بالخير مفصلة، وهذا هو أجل الأصناف وأعلاها، وهو الذي يرجى له أن يستقيم على الخير كله وأن يجتنب الشر كله، وأن يجتنب الشر كله. هنا كلام لابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء، قال أبو حاتم ويتحدث عن مسألتنا هذا، العنوان ذكر صفة الكريم واللئيم، ذكر صفة الكريم واللئيم. قال الكريم لا يكون حقودا ولا حسودا ولا شامتا ولا باغيا ولا ساهيا ولا لاهيا ولا فاجرا ولا فخورا ولا كاذبا ولا يقطع إلفة ولا يؤذي إخوانه ولا يضيع الحفاظ، أي الأمانة، ولا يضيع الحفاظ ولا يجفو في الوداد، يعطي من لا يرجو ويؤمن ويؤمن من لا يخاف ويعفو عن قدرة ويصل عن قطيعة. هذا كلام ابن حبان رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مسألة أن المؤمن كما سمعتم غر كريم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن غر كريم. عندنا حديث آخر وهو حديث متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا مدح للمؤمن في باب إيش؟ في باب إيش؟ الذكاء، في باب الذكاء والحذر والتحرز ممن قد عرف بشيء من الشر. هذا الحديث المؤمن غير الكريم مدح للمؤمن أن باطنه أنه في باطنه على خير وعلى صلاح، على خير وعلى صلاح، ما يبيت في قلبه ما يبيته الفجرة من ماكر وغدر وكيد إلى غير ذلك من الأعمال التي تغضب الله سبحانه. هذا مدح المؤمن من هذا الباب. والحديث الثاني كما سمعتم: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أي أن المؤمن إذا قد عرف أن فلانا لا يفي مثلا، أن فلانا ليس بأمين مثلا، أن فلانا مخادع مثلا، يحذر ويحترز منه. قال: والفاجر خب لئيم. والفاجر خب، الخب الخداع، أي كثير المخادعة، كثير المخادعة. السياسة الحاصلة في العصور المتأخرة عند الملوك والرؤساء وعند من يسلكون سبيلها، الغالب على أهلها أنهم يسيرون على هذا، على سياسة الخداع والمكر والغدر والكذب والخيانة وغير ذلك من المعاملات السيئة. بالنسبة للقاعدة في السياسة عند الأعداء، عند الأعداء هم يسيرون على قاعدة السياسة تدور مع المصلحة، مع مصلحة الدولة، مع مصلحة أرباب السياسة حيثما دارت، حيثما دارت. فلهذا يقولون: صديق اليوم قد يكون عدو الغد سياسة، وإن لم تكن عداوة حقيقية، وصوى عدو اليوم يكون صديق الغد سياسة وإن لم يكن عدو الغد، لكن من باب السياسة، من باب السياسة. فلهذا ترى سياسة الدول متقلبة، متقلبة، وفيها يعني من المخالفات للشريعة، وفيها من الفتن، وفيها من الأضرار ما فيها. فهذا هذا سببه أن يعني كثيرا من الملوك والرؤساء وهكذا أيضا الأحزاب يسيرون على هذه القاعدة في السياسة التي تسر عليها دول الكفر. الكفار ما عندهم دين يمنعهم ويحجزهم عن المخالفات الشريعة، لكن المسلم ولو كان رئيسا عنده دين يمنعه من ارتكاب ما حرم الله من الغدر، يمنعه من المكر، يمنعه من الكذب المحرم في الإسلام، من الظلم والبغي إلى غير ذلك مما حرمته الشريعة. فقوله عليه الصلاة والسلام: والفاجر خب لئيم، شامل لجميع الفجرة كما سمعت، لجميع الفجرة من حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس وهكذا، حتى من كان بمظهر علم، مظهر علم في الدين ولكنه قد تلوث بالدخول في الفتن، بالدخول في الفتن كالثورات والانقلابات وغير ذلك من أنواع الفتن، فهو يعني يتعامل بما يكون موصلا له إلى قصده وغرضه، ولو كان في ذلك من المخالفة للشريعة والانحراف ما في ذلك. فالمؤمن يعني يرضى بأن يكون واقفا مع الحق، وأن يكون صاحب صدق، وأن يكون صاحب وفاء، وأن يكون صاحب أمانة، وأن يكون صاحب عدل، ولا يضره إذا حصل أن مكر به ماكر أو خدعه مخادع فوقع في شيء يعني من هذا الباب، فإذا عرف هذا الخطر الذي وقع فيه يعود إلى الصواب ولن يضره، لن يكون آثما عند الله لأنه لم يكن مريدا لشر ولا لإعانة على شر ولا لتعاون مع أصحاب شر، والله المستعان. البخاري رحمه الله قال هنا باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره، وذكر أن ابن عمر أشار على الراعي، أشار على الراعي بما أشار، وإن كان الراعي ما استشار ابن عمر، ما استشار ابن عمر. من باب أولى أن المسلم إذا استشاره أخوه أن يشير عليه بالرشد. حديث المؤمن مستشار، المستشار قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. الحديث هذا قد ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عن 12 صحابية، وذكره الكتاني عن 12 صحابية، ومن ذلك حديث أبي هريرة بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير الرشد فقد خانه، فقد خانه. فالمسلم إذا استشير في شيء عليه أن يبذل أقصى جهده في الإشارة بالرشد لمن استشاره، لمن استشاره. هذا من الأمور المهمة ومن المطالب المهمة أن يحرص عليها المسلم. هنا كلام قيم أحببت أن أقراه عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن الله رب العالمين. هو يحكي قصة جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين رجل من الحنفية. قال ابن القيم رحمه الله وقد سمعت شيخنا يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر، قلت ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهب. قلت له ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. سمعتم يا رجال، هذا رجل من علماء الحنفية رأى أنه يترك التمذهب بمذهب أبي حنيفة رحمه الله وأن يقبل على أحاديث الرسول وعلى ما كان عليه السلف، ولكنه يحتاج إلى استشارة ليزداد رشده. فجاء إلى من؟ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونعم الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال بعض العلماء ليتني لأصحابي مثل ما هو لأعدائه، ليتني لأصحابي مثل ما هو لأعدائه. هنا نذكر لكم هذه القصة. قال ابن تيمية جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال استشيرك في أمر، قلت ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي، يعني أصحاب مذهب ثاني هو مذهب الشافعي، والمذهب الشافعي الأخطاء فيه أقل من الأخطاء الحاصلة عند أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله أتي فهما لكنه كان قليل العلم، فكان يجتهد في مسائل قد وردت فيها نصوص، فإذا يعني جاء من يبحث ويتحرى وجد أن المسألة بخلاف ما قال أبو حنيفة في مسائل كثيرة. ولشيخنا الوادع رحمه الله كتاب في هذا الباب جمع فيه من المسائل ما ذكره ابن أبي شيبة، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه يعني مسائل كثيرة انتقدت على أبي حنيفة رحمه الله، وهذه كانت في الفقه، هناك مسائل أخرى في باب العقيدة. فعلى كل كما سمعت لسنا نريد بهذا يعني الطعن في أبي حنيفة إلى أنه مبتدع أو هكذا، ولكن كما سمعت كان عنده فهم للمسائل لكن كان علمه قليلا، وكذلك أيضا لم يكن من علماء أهل الحديث بما مع أنه من أهل الفقه، ولكن ليس من علماء أهل الحديث، فمن هنا كان يستدل بأحاديث بعضها غير صحيحة. قال هنا بالنسبة لكتاب شيخنا هو الصحيفة، الصحيفة كتاب منتشر. قال واستشهدت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعية، فقال لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب، وقد تقررت المذاهب، ورجوعك غير مفيد. وأشار علي بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال هداية لما يحبه ويرضاه. يعني الذي قال لا أنظر إلى هذا الفهم، إذا رجعت ما سيرتفع عنك يعني ما قد وقع كلام، لكن التمذهب هذا فيه مفاسد، ولهذا علماء السنة والحديث لا يقبلون التمذهب، فهو بمنزلة التحزب، وإن كان ما هو على طريقة التحزب من جهة يعني التقعيد وكذا، إلا أنه يؤدي إلى التعصب تماما، يؤدي إلى التعصب لصاحب المذهب، وقد جرت فتن عظيمة بين المسلمين بسبب هذا التعصب لصاحب المذهب. بالنسبة لمشايخ الصوفية هؤلاء قالوا اتضرع إلى الله واسأل الهداية، هذا طيب، الشخص يتوجه إلى الله هذا مطلب شرعي، نحن نقرأ في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لكن ما هو علاج ورشد وإرشاد له فيما يفعل، ما أخرجوه مما يريد أن يخرج منه. قال لما يحب ويرضاه، فماذا تشير به أنت علي، فماذا تشير به أنت علي؟ قال فقلت له اجعل المذاهب ثلاثة أقسام، اجعل المذاهب ثلاثة أقسام، قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، المذاهب كلها المذاهب الأربعة ابن تيمية يقول تكون على ثلاثة أقسام، قسم ظاهر أنه موافق للكتاب والسنة من أحاديث من تقرير المسائل، وهذا معروف لدى أصحاب المذاهب ومن قرأ في كتب أصحاب المذاهب. قال موافق الكتاب والسنة فاقضي به وأنت به طيب النفس، أقضي به مما في مذهبك، ما في مذهبك لأنه حق. قال فاقضي به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر وقسم مجروح ومخالفه معه الدليل، أي هذا المجروح ليس الدليل معه، الدليل مع من خالفه. قال فلا تفتي به، استفدنا هذا أنه عالم، أن هذا الرجل حنفي عالم وقاضي، فاحتاج إلى أنه يعني يعرف المسائل. قال فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فإن شئت أن تفتي به أي بما في مذهبك، وإن شئت أن تدفعه عنك فقال جزاك الله خيرا، يعني فرجت عني. الرجوع إلى العلماء المتجردين للحق، الرجوع إلى العلماء المتجردين للحق فيه من إصلاح الحال ومن البعد عن الارتباك والاضطراب والانزعاج، وكذلك يعني إزالة الشبه، هذا فيه الخير الكثير، الرجوع إلى العلماء المتجردين للحق، لا هم متعصبون لا مع صاحب مذهب ولا مع صاحب يعني حزب ولا مع يعني صاحب صاحب دولة، ولا يريد الحق يقبله ويدعو إليه ويسر عليه ويصبر على من غضب وعلى من سخط، لماذا لا تكون مثل ما أريد وعلى مذهبي أو على ما يريد حزبي، يصبر ويتحمل ويواصل فيما هو فيه من خير لا إله إلا الله. فمرادي من هذه القصة، هذه القصة في كتاب الإبانة، مرادي أن الشخص منا إذا استشير يبذل جهده في أن يشير بالرشد على طالب، على محب، على راغب، ولا إذا بيحاول يعني دسائس، هذه ما يحقنا، هذه ما يحقنا. نبرأ إلى الله ممن يتعامل مع المسلمين بالدسائس وبنوع من المكر الخفي والتعصب الخفي، نبرأ إلى الله من هذه المعاملات، نبرأ إلى الله من هذه المعاملات. المطلوب أن نتعامل بالمعاملات الطيبة، بالمعاملات الموافقة لشرع الله عز وجل، وأن نترك الشيء الذي تحبه نفوسنا ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه ولم يجعله مقبولا عنده. نقدم ما جاءت به الأحكام الشرعية على ما يهوى الشخص وعلى ما يريد الشخص. هذا من الأمور المهمة أن نوطن أنفسنا. نلاحظ أن بعض يعني الأشخاص في أوساطنا لو استشرت كذا يشير لك على أمر تتعصب فيه، على أمر تذهب تتعصب فيه، هذا يعني ما أحسن في يعني ما قدمه من المشورة لأخيه. لا، لا ينبغي. ديننا ما هو دين تعصب لشخص أو لأشخاص، ديننا دين تمسك سنة النبي وما عليه السلف وما عليه العلماء في الماضي والحاضر، هذا مطلوب. ولا نجعل التعصب لشخص بعينه من العلماء، لا، علماء السنة كلهم على عين رؤوسنا، ونأخذ منهم جميعا ما وافق الحق. فمن شد في قول زل في مسألة من أهل العلم لا نتبعه في ذلك ولا نذمه، ولا نذمه، لكن لا نتبعه في الخطأ. هذا من أمور ديننا، هذا من أمور ديننا. فطلاب العلم بحاجة إلى الانضباط، إلى الانضباط، وإلا كما سمعت صار الشخص يعني يفعل أو يجر الناس إلى أمور قد يكون مكرا من الله به من حيث لا يشعر، مكرا من الله به حيث لا يشعر، فقد يعادي إخوانه ويقلب بينهم العداء والشحناء، هذا كذا هذا كذا. المطلوب الرجوع إلى أهل العلم والسير بتوجيهات أهل العلم، فالصدور عن تعليمات توجيهات أهل العلم فيه الخير والكفاية لطلاب العلم والدعاة إلى الله والساعين في الإصلاح والخير. ومن أراد أن يعمل له أشياء من رأسه هي أيام وترجع عليه، الذي له معرفة بالأحوال كيف الأمور تنقلب على من يعني سلك مسلك ليس فيه يعني كمال الصدق والتحري والإصلاح والاقتناع بتوجيهات أهل العلم والتعاون معهم، هذا قد يعود على الشخص بالضرر ولو بعد حين. لا إله إلا الله. كم قرأنا هذه الليلة أبوابا، كم قرأنا أبوابا، قم، كم قرأنا أبوابا؟ ثلاثة أبواب. الباب الأول إذا أشار الشخص على من لم يستشيره، والثاني في باب الهبة، والثالث في باب الخديعة والمكر. ذكرت قد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الخديعة والمكر في النار، الخديعة والمكر في النار، الذي يخادع الناس ويمكر بهم نهايته أنه يعاقب، يعاقب. أما الغدر فشؤمه شؤم، الغدر شؤمه شؤم خطير على صاحبه في الدنيا والآخرة، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: إذا كان في الهبة مفسدة مثل التليفون حصلت سواء لواحد من الأهل أو صديق، فهل يجوز أخذ الهبة؟ الجوال، هذا التليفون أو الجوال وما أشبه ذلك من الوسائل، طيب، يعني كون الشخص يعطي لهذا الولد فيعطي لغيره مثله مع شرط يعني حسن استعمال هذه الآلة، مع شرط حسن استعمال هذه الآلة، ومن لم يحسن استعمالها تؤخذ عليه، تؤخذ عليه. كمثل آلي مثلا، شخص يعني يعطي له آلي إذا بيهدد الناس بالقتل، يهدد الناس بالقتل مستعدا يحصدهم، وهكذا كغير ذلك مما يكون مؤديا إلى شر وفساد، فيكون إعطاء هذا كما سمعت مع الاحتراز من الأمور التي يخشى من الضرر فيشترط هذا الشر، فإن حصل وفى فذاك، وإلا أخذ على من أخل بذلك ما أعطي له. قال ما حكم من ما حكم هبة الزوج لزوجته؟ هبة الزوج لزوجته صحيحة، وبعضهم نقل الإجماع فيها، بعض العلماء نقل الإجماع فيها، فكون الزوج يهب لزوجته ذهبا فضة شيئا كأي شيء يعطيه لها له أن يهب لها. وهذه الهبة تختلف عن الوصية، تختلف عن الوصية. الوصية لو جاء الزوج عند الموت وأوصى لزوجته بكيس من المال، هنا الوصية لا تقبل إن كانت ليست يعني بيان لدين عليه لها، ليست تخلص من دين لها عليه. فيتنبه للفرق بين المسائل. هذه المسألة كون الأب يوصي عند موته بتزويج يعني طفل فأكثر من أبنائه وهم في حال موت الصغار، لا أعلم من قال بها إلا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، هو عالم كبير وجليل، قال بها، نعتبر قال اجتهادا. طيب، لكن كونها مسألة معلومة من عند أهل العلم ومأخذ فيها، لا أعلم هذا، فلهذا نرى أنه لا داعي لهذه الوصية. لكن لو أوصى الوالد بهذه الوصية ووافق الوردة على التنفيذ نفذت، على التنفيذ نفذت فيهم، إذا لم يوافق الوردة فلا تنفذ لعدم موافقة الوردة وعدم وجوب ذلك على الأب، عدم وجوب هذه الوصية على الأب. لا إله إلا الله. قال هنا لو أن الأب قال لأبنائه من نجح في دراسته سأعطيه كيس من المال، هل هذا داخل في العدل؟ لا إله إلا الله. الجواب، التشجيع للأولاد في أمر الدراسة حتى ينجحوا مطلوب، لكن التشجيع هذا يكون بأشياء لا تؤدي إلى فتنة بين الإخوة ولا تؤدي إلى إجحاف، مثلا اشتري له ساعة، مثلا اشتري له مسدسا أو شيء مما أمره سهل لا يؤدي إلى فتنة بين الأولاد ولا يؤدي إلى استنزاف المال، فبالصورة هذه يجوز. مثلا شجعه على أنه يذهب معه يحج يعتمر، أو مثلا يذهب رحلة إلى المكان الفلاني، شرط ما يكون فيها فساد، ونعم شرط ما يكون فيها فساد، فيجوز بهذه الصورة أن يشجع أولاده أو يشجع من كان يحتاج إلى التشجيع في هذا، وبإمكانه يشجع الآخرين في أبواب يحسنونها، من فعل كذا سأعطي له كذا، هذا في باب التجارة، هذا في باب الزراعة، ممكن يشجع ويعطي الشيء الذي هو لغرض التشجيع فقط لا لغرض التفضيل لهذا على أولئك. قال ما حكم من يمسح اللحية والإمام يخطب في يوم الجمعة، هل يدخل في الحديث من مس الحصى؟ أرجو إن شاء الله أنه ما يدخل، لأن هذا ما هم باب العبث، وإن كان الأحسن ترك هذا لكن لا يصل إلى هذا الحد. قلنا إذا وجب على الأب تزويج أبنائه أو تزويج أحد أبنائه يوصي باعتبار أن هذا واجب عليه وقد عاجله الموت، فالوصية هنا من باب تبرئة لذمته، من باب أنه يبرئ ذمته مما قد وجب عليه. فالوصية لوارث لا تجوز فعلا، هذا حديث هكذا، وهو يعني وهذه المسألة مجمع عليها. لكن كما سمعت عندما يوصي الوارث بما يعني ليس للوارث دين عند المورث ولا نعم ليس للوارث دين عند المورث، فهذا حق للوارث على المورث، فهو يوصي بما هو للوارث هذا في ذمته فتبرأ ذمته بذلك. نعم إن هؤلاء الصغار شبوا وصاروا بالغين محتاجين للزواج زوجهم، ويجب عليك ذلك ما دمت تقدر على ذلك. إذا عجلك الموت قبل أن تزوجهم وقد صاروا بالغين سمعت محتاجين للزواج، فأوصي بما يقوم بتزويجهم، لأنك تبرئ بذلك ذمتك. إن كانوا صغارا كما سمعت هنا الوصية الذي يظهر ليست مشروعة فضلا عن أن تكون واجبة. لماذا؟ لأن هؤلاء الصغار ما تدري يعيشون ما يعيشون، يأتي وقت وصولهم إلى الزواج يعني قد تكون لهم أمور، قد يرحلوا من هذه الأرض إلى أرض أخرى، أمور ما هي بيدك،